بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ذلك الرجل الذي أتى بالأبيات هذه أحد المرتحلين لطلب الحديث وكتابته من عبد الله بن المبارك الإمام، قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برمناتي، خلفتها بالليل سحرا لم أرى ففي فؤادي منها شبر كيات، أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات لها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعات، يا أهل مرون أعينونا بكفكم وعنا وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فانبرى ابن المبارك لما سمع هذه الأبيات، جلس له خصص له وقتا لكتابة الحديث. الرجل سأله النبي عليه الصلاة والسلام: من صبرهما هذا؟ قال: أخ لي أو ابن عم لي أو قريب لي. سواء كان حي أو ميت ينظر إلى تفصيل، أما الميت ولم يكن مفرطا فلا بأس. الحي إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ولا ذهابه ولا يشفى منه فلا بأس. هناك العاجز من الأحياء، لو ناب الرجل عنه لا بأس. شنو الجن يتزوجون من الإنس؟ هذه مسألة فيها خلاف، يمكن الشيء. أما معنى أن الإنسان يستغني عن الزواج من الإنسيات ويقول أنا معي مشروع ثاني وهو في ولي آخر، أنا أقول له هذا مخالف للسنة. لكن لو فرضنا أن امرأة غصبت على هذا من الجن، فقد وقع مثل هذا في التاريخ. هناك أثار في مصنف عبد الرزاق، واستفتي فيها الإمام مالك في امرأة كانت في الحج، ويعرفون في زمن الأول لم تكن إضاءات، لم تكن كذا، بينما هي نائمة بجوار الكعبة، جاءها آتي فجامعها فحمل، فعرضوا المسألة على الإمام مالك، وأتي بالمرأة وقالت: شعرت بشيء كالنار دخل في رحمها وفرجها. فأفتى الإمام مالك بأنه ينظر في مثل هذه الحالة وما شكل، إن كانت المرأة صالحة لا تطعن في دينها ولا عرضها ولا خلقها ولا يقدح في هذا ولا ترمى بشيء من هذا، فقولها هذا مقبول. والله أما إن كانت الأخرى فقولها لا يقبل. فالآن من الناس من يقول: أنا لا أريد زواجا من الإنسيات، أقول هذا مخالف للطبيعة، مخالف لسنن الله عز وجل. معنا الله سبحانه وتعالى خلق لنا أزواجا منا من جنسنا، يتآلف الناس بهذا في باب النكاح الذي أصله الألفة، قائمة على الألف. أما امرأة تقول أنا متزوجة من جن، فنظرنا أنت تزوجت برغبتك، رغبة عن طبيعة الآدميين وسنة المرسلين، ولا إيش اللي حصل؟ وصبتي قهرتي؟ مسألة ما تفصل. شفنا في نفس هذه المسألة قول الله عز وجل فمن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من اليمين الشنقيطي حين أولد الطبري رحمه الله جمع أقوال ولا زال المسألة على قولين، إما من ضلع آدم حواء لأن من أنفسكم أم من جنسكم. تمام. اليمين الشنقيطي والله البيان كان ذكر هذه المسألة اللي هو هل يصلح للإنس البني آدم عن زوج الجن، فقال هذه الآية دالة نازعة في الفصال يعني إيه، وذكر خلافا بين أهل العلم وجاب أظن قول الجمهور بعدم الزواج لأنه قال من أنفسكم أم من جنسكم. لا بأس، لكن هذا إخبار من الله، لكن هل فيها تحريم؟ إحنا أولا النزاع هذا إخبار وهو سنن الله، سنة الله عز وجل في خلق هذا صح، لكن نحن في مسألة هل هذه فيها تحريم، هل تفيد التحريم أو لا تفيد التحريم، هذا هو محل النزاع. سبحانك اللهم وبحمدك.